وأما الألف فتكون علامة للنصب في في الأسماء التي الأسماء الخمسة. وقد تقدم أن الأسماء الخمسة فيها عدة إعرابات، وتعرب بالحركة بالحروف بعدة شروط. والآن نقول إنها تنصب بالألف فتقول رأيت أباك وجالست أخاك وناظرت حماك، حمى المرأة أخ زوجها، الأب أبوك وأخوك وحموك وأخوك وزمان، هذه الأسماء الخمسة تنصب بالألف. من شروط إعرابها بالحركات أن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير المتكلم، وأن تكون مفردة. فإذا اختل أحد من هذه الشروط فإنها تعرض بالحركات.